يستكثر بكم في القلة ولا يستكثر ولا يستعين بكم على أمر عجزت عنه، وإنما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. سبحانه ملك على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان، فله المدائح والمحامد كلها بخواطري وجوارحي وجناني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله لا عز لنا إلا بتحكيم شريعته، ولا شرف لنا إلا بالانتماء إلى رايته. فإذا كان الشيوعي يفتخر بانتسابه إلى ماركس ولينين وجيفارا، وإذا كان العلماني يعتز بانتمائه إلى هوبل، فإننا نحن المسلمين نفخر بانتسابنا إلى رسول الله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فإذا تشعبت بكم السبل وإذا تاهت بكم المسالك فهي طريق واحدة، الطرق شتى، طريق الحق واحدة والسالكون طريق الحق أفذاذ. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا قطعتكم الشعارات، إنه شعار واحد فيه عزنا وشرفنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك جاء في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد، بالشرق أو بالغرب لست بمقتدر، أنا قدوتي ما عشت شرع محمد، فحشايا يقضيني صراط خادع ومعي كتاب الله يصدع في يدي. اسمعوا أيها المسلمون إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يرشدكم إلى سعادة الدارين، فيقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، عضوا عليهما بالنواجذ. فالصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء ويا سيد العظماء ويا قدوة الأتقياء، يا من خاطبك ربك فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يا رب صل على النبي محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد، وعلى صحابته الكرام وآله والتابعين وكل عبد مرشد. فلقد عرفت وزهد في الطاعة ونسي الساعة وانكب على الحرمات، نهاره شبهات وليله شهوات، وتجرأ على معصية رب الأرض والسماوات. إياك أن تغتر بشبابك، فإن الموت لا يفرق بين شاب وشيخ، ولا بين صغير وكبير، ولا بين ملك وأجير، ولا بين وزير وغفير. ولا تفتن بهذه الدنيا فإنها سائلة فانية لا تبقى على حال. واسمع إلى قول الله عز وجل وهو يناديك في الحديث القدسي محذرا: يا ابن آدم لا تغتر بشبابك، فكم من شاب سبقك إلى الموت. زر المقابر تجد قبورا كتب عليها عمره يوم، عمره شهر، عمره سنة. ولذلك لا تغتر بشبابك، فكم من شاب سبقك إلى الموت. يا ابن آدم لا تفرح بدنياك فلست بمخلد، هذه الدنيا لا تزول ولا خلود فيها لأحد، ولو كان من نصيب أحد لكان من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن آدم استحي مني عند معصيتك، استحي منك فلا أعذبك. لقد دخل الشاعر أبو العتاهية شاعر الزهدي، دخل يوما على هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحابة في سمائها ويقول لها: انظري حيث شئت سيأتيني خراج في آخر العام. دخل عليه وقد أعد شرابا وفيرا وطعاما كثيرا، فقال: يا أبا العتاهية، صف لنا ما نحن فيه من نعيم الدنيا. فقال أبو العتاهية: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال حسن: ثم ماذا؟ فقال أبو العتاهية: يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. قال حسن: ثم ماذا؟ فقال أبو العتاهية: فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون وقال الوزير: يا أبا العتاهية، أرسل إليك أمير المؤمنين لتصره إن أحسنته. قال: دعه يا هذا، فإنه رآنا في عمى، لأن حب الدنيا عمى، إنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى. ولهذا قال العلماء: الذي يسخر بحب الدنيا أخطر من الذي يسخر بالخمر، فالذي يسخر بالخمر يفيق بعد ساعتين أو ثلاث، وأما من سكر بحب الدنيا فلا يفيق إلا إذا ارتطم رأسه بجدار القبر فندم، ولا تكين مندم. هي الدنيا تقوم بملء فيها، حذار حذار من بطشي وفتكي، فلا يغركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. والمؤمن الذي يريد الله والدار الآخرة لا بد وأن يستقيم اليوم على الطريق، وأن يتسلح بإيمان وثيق، سائلا ربه الثبات والتوفيق. جاء سفيان بن عبد الله الثقفي استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون هذا لمن؟ للذي يستقيم وهذه الاستقامة إنما هي شعور في الضمير وسلوك في واقع الحياة وصبر على تكاليفها وتبعاتها فالذي يكف عن الحرام يحتاج إلى صبر والذي يستقيم على الطاعة يحتاج إلى صبر ومجاهدة بل قال العلماء إن الصبر على المأمور وإن الصبر عن المحذور أعظم وأشد من الصبر على المقدور لأن المقدور أنت ملزم بالصبر عليه وأما الصبر عن المحذور وعلى المأمور فهذا شاق على النفس وصعب ومكلف وباهظ ولذلك هذه هي الاستقامة فالاستقامة أيها الرجال إنما هي شعور في ضمير العبد إذا جاء في قلبه ردعه عن معصية الله وقذف في قلبه مخافة مولاه فإذا هم بمخالفة تذكر وإذا عرضت له شبهة تفكر فهو صاحب قلب يقظ وضمير حساس إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وما أحوجنا اليوم أن نربي الجيل على هذه اليقظة وعلى تلك الاستقامة في زمن فسد فيه شبابنا لقلة التربية وما عم به الصلاح إن وجد عم به الفساد إن فقد وكما قال المتنبي فإن الجرح ينقر بعد حين إذا كان البناء على فساد ونحن مأمورون بتربية الجيل لأن الله عز وجل كلفنا بهذا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة ولذلك فإن حال شبابنا اليوم يدمي القلوب ويمزق الأكباد وأنت ترى أحدهم يحمل في جيبه جوالا ملغوما بما فيه من فساد وانحراف يدعو إلى الرذيلة ويقمص كل فضيلة أين والده الذي يراقبه ويحاسبه عندما نرى طالبا ونحن نشكو من الضيق والحصار في المرحلة الإعدادية يحمل جوالا يزيد ثمنه عن 1000 شيكل لا يستطيع المدرس أن يأتي بمثله أقول إن هذا الأمر إذا انفلتت فيه التربية حدث فساد عريض والعياذ بالله بل ترى بعضا من الشباب ومن الصبية يعطف على النت وعلى الدردشة والانحراف حتى طلوع الفجر فإذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة غط في النوم غطيطا وسمعت له شهيرا ونفيرا ومن عجب أن يخرج أبوه لكي يؤدي صلاة الفجر أين هذا أيها المسلمون؟ إن الأولى والأجدر أن نحفظ هذه التربية وأن نحافظ على تربية أبنائنا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لذلك نحن بحاجة إلى هذه الاستقامة حتى نصنع جيلا عظيما جيلا فتيا يرفع الراية ويحقق الغاية ويقود الأمة بإذن الله عز وجل إلى كل خير وفلاح وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم الانبياء والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين. وبعد، ايها الاخوه المسلمون، ان الاستقامه انما هي سلوك في واقع الامه يثمر الاخلاق القويمه ويدعو الى المعاملات السليمه، حيث يسعد المجتمع ويهنأ بالامن والرخاء وتفوح في جنباته نسائم السعاده والصفاء. هي سلوك في حياه الفرد المؤمن تلبسه ثوب العظمة والإباء، بل وتكسوه بإداء الشموخ والاستعلاء، فيرى الجبابرة كأنهم هباء، إذا سالت من إصبع بغداد إذا دميت يوما ببغداد إصبع. ولو صدعت في سفح لبنان صخرة لبك ضرر أهرامها لم تصدع. هذا الأمر يتحقق عندما نستقيم على منهج الله تبارك وتعالى. ولكننا اليوم أيها الإخوة الكرام ترانا مختلفين، وما ذلك إلا لضعف الإيمان. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. هذه الفرقة دبت في كل قطر وانتشرت بين أبناء هذه الأمة، مع أننا لا يمكن أن ننهض إلا متآخين متوحدين. وفي التوحيد للأمم اتحاد ولم تبق الولاة متفرقين. أقول صار الواحد منا عندما ينظر إلى أخيه يكاد يعض عليه الأنامل من الغيظ، وأصبح الولاء لا يتعلق بقدر ما يحمل من دين، إنما أصبح الولاء للجماعة، الولاء للحزب، مع أن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا حملت في قلبك غلا وعداوة لمسلم لأنه لا ينتسب إلى جماعته، ماذا تقول لربك يوم القيامة إذا قال لك أين أنت من قولي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ بل إن الأمور التي تجملنا كثيرة لا حصر لها ولا عد، فما ينبغي أن نبحث عن الأمور التي تفرقنا وأن نغض الطرف عن الأمور التي توحدنا وما أكثرها، حتى لا نكون من الذين قال عنه ابن القيم من الناس من يشبه الذباب الذي لا يقع إلا على الجرح. أيها الإخوة الكرام، إن الاستقامة مجملة في كلمات قليلة. الاستقامة كما قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ومن تاب معك، الاستقامة تحتاج إلى توبة من المعاصي، أي إلى بعد عن الشهوات. ولا تطغوا تحتاج إلى بعد عن الشطط والغلوم والتطرف، لأنها تحتاج إلى استقامة على المنهج السليم. فلا غلو وتطرف لأنه نقيض للوسطية، ولا تفريق، لا فتنة شهوات معاصي ولا فتنة شبهات تجنح إلى غلو. ونحن في كل صلاة بل في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم